الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله إخواني الكرام، وبارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الدرس 16، وقد شرعنا في اللقاء الماضي وتكلمنا عن شرط مهم من شروط المقري، وهو أن يحفظ كتابا مشتملا على القراءات أصولا وفرشا حتى يكون عونا له على استحضار القراءات وقت تصدره. الشاطبية مثلا لمن يقرأ القراءات السبع، ومعها الدرة لمن يقرأ العشر الصغرى، ومنظومة الطيبة لمن يقرأ القراءات العشر الكبرى مع الرجوع لكتاب النشر. وقلنا إن الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، وإذا أطلق الحفظ فالمراد به الصدر. وقلنا يجوز للمقرئ أن يقرأ من كتاب ينظر فيه بحيث إنه يكون ذاكرا له، ضابطا متقنا لما فيه. فإن نسي هذا المقرئ القراءة أو تركها لانشغاله بأي أمر كان، فإنه يؤخذ عنه بشرطين: الأول أن يكون سنده عاليا، الثاني أن يكون قد انفرد بطريق لم يوجد عند غيره. هذا شرط المقرئ. وقلنا شرط الطالب الآخذ عن المقرئ أن يكون ضابطا متقنا للقراءات التي سيأخذها عنه وقرأها على غيره، أن يكون قد قرأها على غيره. يبقى عندنا شرط للمقرئ وشرط للطالب نفسه. فتكون إجازة هذا الطالب من هذا الشيخ متابعة لشيوخه الآخرين. ثم لما تكلم الإمام ابن الجزر رحمه الله عن تعريف القراءات والمقرئ والقارئ، وعليكم السلام ورحمة الله، وما يلزم المقرئ من العلوم وما يلزمه لتصدره من الحفظ، انتقل لبيان أمر مهم، وهو أنه ليس كل القراء على مستوى واحد أو متساوون في علمهم وفهمهم من حيث الرواية والدراية ومن حيث التصدر والتعليم. وقد مر معنا قول الإمام أبي مزاحم الخاقاني: فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري. ولذلك ذكر الإمام أبو عمرو الداني، ذكر من يؤخذ عنه العلم، فقال رحمه الله في أرجوزته المنبهة: واطلب هديت العلم بالوقار، واعقد بأن تطلبه للباري، يعني النية. يعني فإن رغبت العرض للحروف والضبط للصحيح والمعروف، فاقصد شيوخ العلم والرواية ومن سما بالفهم والدراية، ممن روى وقيد الأخبار وانتقد الطرق والآثار وفهم اللغات والإعراب وعلم الخطأ والصواب وحفظ الخلاف والحروف وميز الواهي والمعروف وأدرك الجلي والخفية وما أتى عن ناقل مروية وشاهد الأكابر الشيوخ ودون الناسخ والمنسوخ وجمع التفسير والأحكام ولازم الحذاق والأعلام وصحب النساك والأخيار وجانب الأرذال والأشرار واتبع السنة والجماعة وقام لله بحسن الطاعة، فذلك العالم والإمام شكرا به لله لا يقام. فالتزم الإجلال والتوقير بمن يريك العلم مستنيرا، وقل له مبجلا معظما، مرفعا لقدره مكرما، واخفض له الصوت ولا تبجره، وما جنى عليك فاغتفره، فحقه من أوكد الحقوق، وهجره من أعظم العقوق، وهجره من أعظم العقوق. طبعا انظروا لما كان عالما حقا كان حقه أعظم وأكبر. وكثير من الطلاب اليوم يحصلون على مبتغاهم من العلم والإجازات ثم لا يسألون بعدها عن شيوخهم، ومن أسباب ذلك أن أدى ذلك إلى قسوة بعض الشيوخ، و يعني قسوة بعض الشيوخ على طلابهم. وأيضا من أسباب عدم سؤال الطلبة عن مشايخهم شدة بعض الشيوخ وقسوة بعض الشيوخ في المعاملة وفي المغالاة في الأجور، لا سيما في الإجازة. فالطالب يأخذ الإجازة عن هذا الشيخ ولا يسأل عنه مرة أخرى، لأنه يراه أنه شدد وشق عليه، وإن كان يعني مهما كان الطالب يسأل عنه من باب العلم ومن باب الرحم الذي كان بينهما. وبعكس الشيخ الكريم الرحيم بطلابه، فإن الطالب يحبه ويزوره ويسأل عنه كل فترة ولو بالاتصال الهاتفي. أيضا هناك صنف لا يؤخذ عنه العلم، قال عنه الإمام الداني رحمه الله: والعلم لا تأخذ عن صحفي، ولا حروف الذكر عن كتبي، ولا عن المجهول والكذاب، ولا عن البدعي والمرتاب، وارفض شيوخ الجهل والغباوة، لا تأخذن عنهم التلاوة، لأنهم بالجهل قد يأتون بغير ما يروى وما يروون، وكل من لا يعرف الإعراب فربما قد يترك الصواب، وربما قد قول الأئمة أو الأئمة ما لا يجوز وينال إثما، فدعه والزم يا أخي الصدوق، ومن تراه يحتدي الطريق، طريق من مضى من الأسلاف، أولي النهى والعلم بالخلاف. فهذا ما ذكره الإمام الداني رحمه الله تعالى في من يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ عنه من القراء. وقد مر معنا بعض الكلام على هذا باختصار، وسيأتي معنا بعد قليل بالتفصيل، وهو عبارة عن أي كلام الإمام ابن الجزري عبارة عن مقدمة لكلام الإمام ابن الجزري المنقول عن الهذلي عن ابن مجاهد. كلام ابن مجاهد عن أصناف المتصدرين للإقراء، هذا هو كلام ابن مجاهد فيما نقله عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله. قال ابن الجزري رحمه الله عن المقرئ بعد أن تكلم كما قلنا ويلزمه أن يحفظ كتابا مشتملا، وتكلم عن أن يكون ذاكرا إن أقرأ بكتابه غير حافظ له، فذكر الشروط، ثم إن نسي أو ترك القراءات إلى غير ذلك. بعدها قال، وهو الكلام أيضا ما زال عن المقرئ، قال: وأن يحذر الإقراء بما يحسن في رأيه دون النقل، أو وجه إعراب، أو لغة دون رواية. نتكلم عن هذه الفقرة ثم ننتقل أو ننقل نقل طبعا نذكر كلام الإمام الهذلي عن ابن مجاهد في طبقة القراء. نقل كلاما للهذلي عن ابن مجاهد في طبقة القراء فقال: لا تغتروا بكل مقرئ، إذ الناس على طبقات. نعم، إذ الناس على طبقات، فمنهم من حفظ الآية والآيتين والسورة والسورتين ولا علم له غير ذلك، فلا تؤخذ عنه القراءة ولا تنقل عنه الرواية ولا يقرأ عليه. ومنهم من حفظ الروايات ولم يعلم معانيها ولا استنباطها من لغات العربي ونحوها فلا تؤخذ عنه لأنه ربما يصاحب. ومنهم من علم العربية ولا يتبع الأثر والمشايخ في القراءة فلا تنقل عنه الرواية لأنه ربما حسنت له العربية حرفا ولم يقرأ به، والرواية متبعة والقراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. ومنهم من فهم التلاوة وعلم الرواية وأخذ حظا من الدراية من النحو واللغة فتؤخذ منه الرواية ويقصد للقراءة. وليس الشرط أن تجتمع فيه جميع العلوم، إذ الشريعة واسعة والعلم قصير وفنون العلم كثيرة ودواعيه قليلة والعوائق معلومة تشغل كل فريق بما يعني. قلت أي قال ابن الجزر فحسبك تمسكا بقول هذا الإمام في المقرئ الذي يؤخذ عنه ويقصد. قال وأن يحذر الإقراء بما يحسن في رأيه دون النقل أو وجه إعراب أو لغة دون رواية. الآن هو يتكلم عن أو سيبين أصناف القراء في تحملهم وفي علمهم وفهمهم وضبطهم لهذا العلم. فبدأ بهذا الكلام أي إمام ابن الجزر رحمه الله فقال وأن يحذر الإقراء بما يحسن في رأيه دون النقل أو وجه إعراب أو لغة دون رواية. هنا يحذر المقرئ من فعل ثلاثة أمور مرتبطة ببعضها تقريبا. الأول الفعل الأول أن يقرأ بوجه حسن في رأيه دون أن يكون منقولا بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يقرأ بوجه حسن وجهه الإعرابي. الثالث أن يقرأ بوجه حسن لغة دون أن يكون مرويا. هي مرتبطة ببعضها، ولذلك سأعطيكم مثالين على هذا الكلام حتى يتضح بإذن الله. المثال الأول عندنا مثلا في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم خلاف في الرحمن الرحيم. هناك وجوه كثيرة من حيث اللغة، منها الرحمن الرحيم بالجر على التبعية، وهذا الوجه صح لغة وقراءة. هذا الوجه صح لغة وقراءة، فلم ترد قراءة إلا بسم الله الرحمن الرحيم، لم ترد قراءة للقراءة العشرة غير هذه القراءة، ما في قراءة أخرى غير هذه القراءة، إذن هي قراءة واحدة. هناك أوجه أخرى زادت ولكنها تصح لغة ولا تصح قراءة، منها الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بالنصب على المدح، يعني أمدح أنا الرحمن الرحيم. فهذا الوجه صح لغة ولم يقرأ به، يعني لم يصح قراءة. هناك وجه آخر وهو الرحمن الرحيم بالرفع فيهما، بالرفع فيهما على إضمار مبتدأ، أي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله هو الرحمن الرحيم، بسم الله هو الرحمن الرحيم. وهذا ما يسمى بالقطع عما قبله، وهذا الوجه صح لغة ولم يقرأ به. وهذا ما ذكره لو رجعنا إلى إعراب القرآن الكريم للنحاس سنجد أنه ذكر هذه الأوجه، فقالوا فيها تسعة أوجه، جملة ما فيها تقريبا تسعة أوجه ونظمها البعض، فكل هذه الأوجه لا يصح منها إلا وجه الرحمن الرحيم، هذا صح لغة وقراءة بالجر على التبعية، وبقية الأوجه تصح لغة ولا تصح قراءة. ولذلك لا يجوز لمقرئ أن يعمل عقل لن يعمل عقله في الأوجه الباقية ويحسنها. هذا هو الذي يحذر منه الإمام ابن الجزري، أن يعمل المقرئ عقله في الأوجه الباقية ويحسنها ويقرئ بها وهي ليست منقولة عن أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، مثلا عندنا كلمة الحجرات، من وراء الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. كلمة الحجرات هذه الجيم فيها ثلاث لغات، الجيم منها فيها ثلاث لغات، الفتح الحجرات، وهي قراءة فرض بها الإمام أبو جعفر المدني، وعندنا الضم الحجرات وهي قراءة الباقين من العشر، وعندنا يبقى إذن الفتح صح قراءة ولغة، والضم صح قراءة ولغة، عندنا لغة ثالثة وهي السكون الحجرات، وهذه صحت لغة ولم تصح قراءة، فلم يقرأ أحد من القراء العشرة بالسكون الجيم، لم يروي أحد لنا من القراء العشرة بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم السكون في الجيم، فهي صحت في لغة العرب. ونلاحظ أن هناك فرقا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما أدري وما الصوت، ما أدري الصوت بقيت الناس عندهم صوت الحمد لله، طيب ربما الإشكال عندكم الله يحفظكم. نعم طيب حياكم الله. ربما تلاحظون أن هناك فرقا بين الأول والثالث فيما ذكره الإمام. الإمام ابن الجزري قال أن يحضر الإقراء بما يحسن في رأيه، والثالث قال في رأيه دون النقل، قال لغة دون أو لغة دون رواية. فالأول حسن في رأي المقرئ، والثالث حسن في لغة العرب. وكذلك يقال في كل كلمة ورد فيها أكثر من وجه لغة ولم يصح منها قراءة إلا البعض، كقولي مثلا من وجدكم لصوت الطلاق، هذه الواو فيها ثلاث لغات، من وجدكم من ضم وفيها الكسر من وجد وفيها الفتح من وجدكم. وردت قراءتان صحيحتان وهما الكسر لروح طبعا من وجدكم وي لروح عن يعقوب، والضم من وجدكم لبقية القراء العام، ولم تقرأه أحد بالفتح. لذلك لا يأتي عالم بالعربية ويجيز القراءة بما صح في العربية مخالفا للقراء في ذلك. أيضا يحذر المقرئ من تضعيف قراءة صحيحة ثابتة بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها خالفت الفصيح أو الأولى في العربية، مثل قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، والأرحام بجر الأرحام. فهذه القراءة تكلم فيها نحاة البصرة، فيأتي هذا المقرئ ويقلد نحاة البصرة، يقلدهم في الطعن في قراءة حمزة ويضعفها ويقول لا هذه لا تصح كما طعنوا في ذلك وكما تكلموا، فيترك قراءة الجر ويقرئ بقراءة النصب مثلا كما يفعل بعض أصحاب التوجيه توجيه القراءات، وكذلك قراءة ابن عامر الشامي، وكذلك زين لكثير من المشركين الآية. فيأتي المقرئ ويضعفها ويقرئ بغيرها، كذلك يفعل فيما طعن فيه النحاة مثل قراءة السكون تخفيفا في بارئكم بارئكم وسبأ ومكر السيء لحمزة، وكذلك الشأن في كل قراءة تكلم فيها وطعن فيها النحاة، لا سيما نحاة أو نحاة البصرة. فيأتي بعض القراء أو الموجهين للقراءات ويوافق أهل اللغة في طعنهم مخالفا للقراء في ذلك. وهذا الأمر ليس خاصا بالقرآن، قضية الإقراء بما يحصل في رأيه دون النقل وغير ذلك من ذكره ليس خاصا بالقرآن أو بالقرآن بل الأمر كذلك في الأحاديث وفي المتون، فقد تأتي معنى لفظة مثلا في حديث ما، هذه اللفظة ثبتت بوجه واحد في جميع روايات الحديث بجميع طرقه، حينئذ نقول يصح فيها لغة كذا وكذا. أما الرواية فنتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المتون هناك أوجه تصح لغة ولكنها لم تثبت في نسخة مخطوطة نفيسة عن المؤلف. فالأمر واسع من حيث اللغة، نعم ما في إشكال، صفاتها رخ رخ رخ ولك مثلثة الراء كما قال واهتم بذلك مولى علي القارئ في المنح الفكرية، ما في إشكال، هذه لغة ولا شك أن الناظم قد اقتصر على الأشهر مثلا وهو الكسر رخ، ولكن نقول لغة يصح. إنما رواية، هل ابن الجزري هنا رواية أقرأ بهذه الثلاثة أوجه؟ هذا هو السؤال. فاللغة واسعة وهي أعم والقراءات أخص، فليس كل ما صح لغة يجوز قراءة أو رواية، لأن اللغة حمالة وجوه تستطيع أن تخرج وجها بل وجوها اعتمادا على الحذف والتقدير، ونحن نعتمد في القراءات على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد نجد لفظة فيها عدة قراءات أو لغات ولم يجد منها إلا قراءة واحدة، وربما لم يرد شيء. فكل ما نقرأ به من القراءات العشر الموجودة حاليا مسند إلى الصحابة ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مرئ بحرف واحد من نفسه كما يظن بعض علماء اللغة، وهذا من الافتراء على القراء والقراءات. وقد رد على ذلك العلامة الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة في كتابه العظيم دراسات أسلوب القرآن، وهو كتاب عظيم جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم يا مرحبا. ثم انتقل الإمام ابن الجزري رحمه الله كلام الهذلي عن ابن مجاهد في طبقات القراء، فقال لا ترتبوا بكل مقرئ إذ النص على طبقات، وذكر أربعة، ذكر أربعة أصناف أو أربعة طبقات. وهنا لا بد من بيان شيء، هذا النقل الذي نقله الإمام ابن الجزري رحمه الله عن الهذلي رجعت إلى كتاب الكامل المطبوع في 6 مجلدات تقريبا، اللي هو بعناية جامعة الطيبة بتحقيق الدكتور عمر حمدان. لم أجد نقل الهذلي السابق في كتابه الكامل صراحة، بحسب بحثي ربما يكون فاتني ولكن لم أجده، لم أجد نقل الهذلي السابق في كتابه الكامل، ربما يكون موجودا في مكان ما ولم أستطع الوصول إليه، ولكن بحسب بحثي أنا القاصر لم أجد نقل الهذلي السابق عن كتابه الكامل، لم أجد هذا الكلام بنصه في كتاب السبعة. يبقى ما تبين لي ليست القضية فقط إنه مش موجود في كتاب الهذلي، لا، طب ما نرجع لكتاب السبعة، ربما يكون الإمام ابن الجزري بطول العهد، الإمام الجزري من القرن الثامن والتاسع، التاسع توفي 833، الإمام ابن مجاهد توفي 324، يعني من القرن الرابع، فربما لم يكن عنده هذا فاعتمد على ما عند الهذلي، وهكذا نحن عندنا عندما لا نستطيع أن نحصل على مخطوطة فنحاول ننقل هذا الكلام إلى كلام آخر أو من كلام آخر توفر فيه. فرجعت إلى كتاب السبعة، وهو طبعا مطبوع كتاب السبعة لابن مجاهد بتحقيق الدكتور شوقي ضيف، لم يوجد فيه هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو اللي هو فمنهم من حفظ الآية والآيتين والسورة والسورتين، ومنهم من حفظ الروايات، ومن بهذا اللفظ لم ليس موجودا، إنما قريب منه، قريب هذا اللي موجود إنه مختصر جدا، إنما أطال الإمام ابن مجاهد في بيان الطبقات هذه وبين أشياء ليست موجودة في كلام الإمام الذي ذكره هنا في كتاب منجد المقدمة. كلام الإمام ابن مجاهد عن طبقات القراء وبيان من يؤخذ عنه العلم له سبب، له سبب، ومن ذلك أيها الإخوة موقفان حصل له مع بعض علماء عصري. الموقف الأول موقف الإمام ابن مجاهد مع ابن شنبوذ المقرئ لبغداد، كان يقرئ بشواذ القراءات ويقرأ بها في صلواته، وكان ينسب ذلك إلى ابن مسعود وأبي ابن كعب. وحاول ابن مجاهد أن يرده إلى جادة الصواب، ولكنه لم ينتهي، فرفع أمره وقتئذ إلى الوزير ابن مكلة، فاستدعاه وأحضر القضاء والفقهاء والقراء، وفي مقدمته الإمام ابن مجاهد. وكان ذلك تقريبا عام 323 هجريا. واعترف ابن شنبوذ بما أسند إليه وأصر عليه، يعني اعترف أنه يقرأ بالشواذ ويقرأ بالشواذ ويقرأ في الصلاة، فأشار جميع من حضروا من الفقهاء والقضاء والقراء بعقوبة ابن شنبوذ، فضرب أصواتا وحبس، فأعلن توبته بعد ذلك ورجع عن القراءة والإقراء بالشواذ. وقيل بأنه دعا على الوزير واستجاب الله دعاءه لأنه ظلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الموقف الثاني مع ابن مقسم البغدادي، هذا الرجل أيضا محمد، هذان أمامان عالمان من أئمة القراءات، فلا يطعن فيهما أحد، إنما طبعا هما رأى رأيا وإن أخطأوا فلا يطعن فيهما أحد. الإمام محمد بن الحسن المعروف بن مقسم العطار البغدادي زعم أن كل ما صح له وجه في العربية لحرف من حروف القرآن المدونة في المصحف العثماني تجوز القراءة به بالصلاة وغيرها، وأدى ذلك إلى أنه قرأ بحروف تخالف إجماع القراء والرواة. استخرج طبعا لها وجوها من اللغة، مثل قوله خلصوا نجيا، كان يقرأها خلصوا نجباء، وهي طبعا قراءة بعيدة كما بيّن ذلك أهل العلم. فهنا أخذ ابن مجاهد على يده وأراد إيقافه عن بدعته، فرفع أمره إلى الحكام، فعقد له مجلس مثل مجلس ابن شنبوذ، حضره القضاء والقراء، وأذعن بالتوبة من بدعته وما أوقع فيه نفسه من الضلالة وغير ذلك. بهذين الموقفين، موقف ابن شنبوذ وموقف ابن مقسم العطار البغدادين، يكون الإمام ابن جزر رحمه الله وضع ضوابط لقبول القراءات. قيل أنه أول من وضع أركان القراءة بسبب ما حصل، لأن ابن شنبوذ كان يقرأ بما خالف رسم المصحف، بما يخالف رسم المصحف كان يقرأ، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، وكان يسندها إلى ابن مسعود رضي الله عنه، كان يقرأ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله بدلا من فسعوا، وهذه قراءة طبعا فرض بها الإمام ابن مسعود وأبي بن كعب. ولا يخفى عليكم أن عثمان رضي الله عنه أمر بإحراق مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب، وأنه لم يعد من حقهما ولا من حق غيرهما أن يقرأ بما يخالف رسم المصحف. المقصد أن هي دي البداية للإمام ابن مجاهد، أنه لما رأى هذا يخالف وهذا يقرأ بما رآه وحسن في العربية عنده وحسن في رأيه، فتكلم ابن مجاهد بكلام عن طبقات القراء، بين من يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ عنه، فذكر ثلاثة لا يؤخذ عنه وذكر واحدا من القراء يؤخذ عنه. فقال كلام ابن الجزر طبعا، وسنعرف كلام الإمام ابن مجاهد إن شاء الله الموجود في كتاب السبعة، قال لا تغتروا بكل مقرئ إذ الناس على طبقات. نعم المقرئون يتفاوتون في ضبطهم وإتقانهم. تعال نشوف الصنف الأول، قال في الصنف الأول فمنهم من حفظ الآية والآيتين والسورة والسورتين ولا علم له غير ذلك، فلا تؤخذ عنه القراءة ولا تنقل عنه الرواية ولا يقرأ عليه. لماذا؟ هذا الصنف الأول، لماذا لا يؤخذ عن هذا الصنف؟ الجواب لأنه لم يتحمل القرآن والقراءات من أول المصحف إلى آخره، لم يقرأه على أحد، هو قرأ سورة أو سورتين أو سورا معدودة أو بعض القرآن، لم يقرأ كامل القرآن، ففاته الكثير، فاته الكثير في التحمل، هناك أشياء لم يسمعها لم يعرفها، فربما تزين له نفسه التصدر للإقراء فيخطأ ويغلط ويعلم الناس ذلك، فيتحملون عنه ذلك فيكثر التصحيف والتحريف في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عن هذا الصنف: فلا يؤخذ عنه القراءة ولا تنقل عنه الرواية ولا يقرأ عليه. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الطالب لا بد وأن يقرأ ختمة كاملة بأي رواية أو قراءة أو القراءات حتى يتحمل القرآن كله تحملا كاملا دون نقص مع التفاوت في الضبط طبعا والإتقان. ودائما ما أقول لإخواني أن يتقوا الله عز وجل في هذا العلم أن يأخذوه بحقه ويقرأوا ختمة كاملة بضبط وإتقان، ثم إن أرادوا أن يقرأوا بعض القرآن أو أن يأخذوا يحصلوا على إجازة بالاختبار أو غير ذلك فإنه يصح لهم ذلك متابعة، طالما أنهم قرأوا القرآن على شيوخ وأتقنوا ذلك وضبطوا ذلك فصح لهم متابعة كما سيأتي معنا إن شاء الله. أما ما يفعله البعض من قراءة الفاتحة وخمس البقرة وكل إجازات بهذه الطريقة فهذا لم يتلقى القرآن ولم يتحمله على أحد أو عن أحد، وإن ملأ ثبت أمه إجازات وأسانيد فهذا لا يؤخذ عنه القرآن لأنه صحفي. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على طرق التحمل باختصار عند قول ابن الجزري: ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأ أو سمع. قال ابن الجزري رحمه الله فيما نقله كما قلت لكم، وهذا الكلام ليس موجودا في كتاب السبعة لابن مجاهد. قال الصنف الثاني، فأنا أظن أن الكلام هذا اختلط مع كلام أحد العلماء والله أعلم، أو يقول لابن مجاهد في كتاب الآخر الله أعلم، ولكنه ليس موجودا في كتاب السبعة. قال: ومنهم من حفظ الروايات ولم يعلم معانيها ولا استنباطها من لغات العرب ونحوها فلا تؤخذ عنه لأنه ربما يصح. هذا الصنف الثاني هذا الذي ذكره من وجد في الرواية هل له أن يوجد غيره؟ نعم يجوز له. وقد تكلمنا في هذه الدروس، دروس شرح منذ المقرين تقريبا في الدرس السادس أو الرابع أو الخامس، تكلمنا وبينا خطأ من يتوهم أنه لا يجوز له أن يجيز إلا بعد أن يحصل ثلاث قراءات أو روايات. نعم تكلمنا عندما تكلمنا عن القارئ وتقسيم القارئ إلى مبتدئ ومنتهن، بينا ذلك. نعم بينا ذلك، وهذا خطأ طبعا وبينا لماذا خطأ. فمن يعتقد أنه لا يجيز ولا يعطي لأحد إجازة ولا يقرأ إلا بعد أن يفرد إلى ثلاث روايات فهذا خطأ طبعا، لا شك أنه خطأ، وقد فهم كلام العلماء فهما على غير مراده والله أعلم. طيب هذا الصنف الثاني أيها الإخوة الذي ذكره الإمام هنا، هذا هو المقلد. المقلد هو الذي يحاكي شيخه فيما تلقاه عنه دون فهم لما يقرأ من معان وتوجيهات وضبط المسائل العلمية وتعليلها، فهو بذلك اهتم بجانب الرواية وترك جانب الدراية، فربما يقع في التصحيف بسبب ذلك. فإذا سئل عن تعليل الحكم الفلاني لا يعرف، وعن توجيه كذا لا يدري. هو بالضبط كمن يقول كلاما فصيحا في خطبة أو درس يحفظه ويردده تقليدا وسماعا من البعض. بعض الشباب الصغار الأطفال الصغار يحفظوا درسا لبعض الشيوخ أو يحفظ خطبة لبعض الشيوخ، هو يحفظها وربما لا يلحن فيها مثلا، أعطيكم مثالا، ولكن إذا قيل له تكلم كلمة عن كذا ولم يحضرها ولم يحفظها إنما سينشئ كلاما هو من تلقاء نفسه، فربما تجد العجب. فهذا المقلد يقلد شيخه فيما تلقاه عنه، يعني يهتم بجانب الرواية ولا يهتم بجانب الدراية. هذا الكلام الذي ذكره هنا في كتاب منجد المقرئين ليس موجودا في كتاب السبعة، إنما اللي موجود في كتاب السبعة وكتاب السبعة أمامي الآن تحقيق الدكتور شوقي ضيف الذي هو موجود في كتاب السبعة، وتلاقوه لو نظرتم ارجعوا إلى صفحة 45-46 وأعطيكم بعض. ارجعوا إلى صفحة 45-46 من كتاب السبعة الإمام الدوغات تحقيق شوق الدكتور شوق بيت، ستجدون هذا الكلام الآن، وهو من كتاب السبعة سأقرأه عليكم. قال: ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والأثار، ربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتلعا. هذا اللي هو موجود في كتاب السبعة، هذا اللي موجود في كتاب السبعة. هذا الصنف اللي ذكره الإمام ابن مجاهد الآن، حكم عليه الإمام ابن مجاهد بأن قراءته ليست حجة. طيب خلي الأسئلة معلش، من قرأ جامع من أقول لربي لا، هذه طريقة التجزئة. سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه صبرا بارك الله فيكم، سيأتي الكلام على كل هذا إن شاء الله. هذه تسمى بطريقة التجزئة ولا تصح لمبتدئ، لا تصح استقلالا بل تقول متابعة، وسيأتي الكلام عليها وسأبين إن شاء الله بالتفصيل هذا إن شاء الله. نعم، هذا الصنف حكم عليه الإمام ابن مجاهد بأن قراءته ليست حجة، مع أنه ذكر أنه سبحان الله عالم، قال يعرف قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات. الآن ثلاث أشياء، عالم بثلاثة أشياء مهمة للقراءات، ولكنه يجهل الأصل وهو القراءات. فهو إن كان عالما بالإعراب والنحو والصرف وعالما بمعاني القراءات وعالما، يعني هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله يستطيع أن يفرق بين وجعل الليل، جعل فعل ماضي هو فاعل، الليل مفعول به، جاعل الليل جاعل اسم فاعل، الليل مضاف لاسم الفاعل، كن فيكون فيكون، يوجه يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم مفعول به كلمات فعل ماضي، يستطيع أن ما شاء الله عالم ذلك في الصرف، يفرق بين يكذبون ويكذبون، بين مالك ومالك وغير ذلك، وعالم بمعاني القراءات التوجيه، لأنه عالم بإعراب القراءة والصرف، وهذا يساعده في أنه هو يبين معنى كل قراءة، وعلمه بلهجات العرب، يعني يقول هذه القراءة لغة كذا، وفيكم بارك يقول هذه القراءة لغة كذا، وهذه القراءة لغة كذا، بالفتح والإمالة والتقليل، الفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عام أهل نجد من تميم وقيس إلى غير ذلك. إلا أنه مع جمعه لهذه الأمور الثلاثة المهمة والتي تساعده كثيرا وتيسر له القراءات، إلا أنه مع جمع هذه الأمور لا علاقة له بالقراءات واختلاف الناس والأثار، لا يعرف يكذبون بالتخفيف قراءة من، ولا يعرف بالتشديد قراءة من، كذلك لا يعرف شيئا عن الأصول ولا الفرش فضلا عن نسبة ذلك لمن قرأ لي، لا يعرف من يميل ومن يفتح ومن يقلل، لا يعرف مثلا من يميل هارن وأنصاري والمحراب وألف لام راء وكاف ها يا عين صاد، ما يعرف من يميل الهاء ومن يميل الياء، هدايا لا يعرف من يميل، يتامى لا يعرف من يفتح ومن يقلل. هذا الصنف قال لا يؤخذ عنه ولا يحتج به. لماذا؟ قال ابن مجاهد: فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدعا. وهذا كما وضحناه في الأمثلة التي بدأنا بها لكي تكون مقدمة، كما وضحناه في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ بما صح لغة ولم يصح قراءة ولا سندا، وكما قلنا في الحجرات صح منها وجهان في الجيم الضم والفتح، فربما يقرأ بالوجه الثالث السكون لصحته لغة، وغير ذلك مما ذكرناه سابقا. فلا بد من التقيد بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ترك الأمر مفتوحا لكل أحد أن يقرأ بحسب اللغة لكثرت الأوجه ويكون في ذلك مشقة على الناس، فالقراءة حاكمة على اللغة وليست اللغة حاكمة على القراءات. ولذلك يقول ابن الجزري والرواية متبعة والقراءة سنة يأخذها الآخر عدل. أول طبعا في هذا الكلام نعم ذكره الإمام ابن مجاهد رحمه الله بعد أن ذكر الأصناف الأربعة. الصنف الرابع قال ومنهم صفحة 54 ومنهم من فهم التلاوة وعلم الرواية وأخذ حظا من الدراية من النحو واللغة فتؤخذ عنه الرواية ويقصد للقراءة. قلنا يتكلم عن الصنف الرابع من المقرئين وهو الذي جمع بين الرواية والدراية وأخذ حظا من النحو والصرف واللغة على ما بيناه سابقا. وهذا الصنف قال عنه إنه الذي يؤخذ عنه العلم ويقصد للقراءة. هذا اللي مذكور في كتاب منجد المقرئين. إنما لو رجعتم إلى كتاب السبعة للإمام ابن مجاهد صفحة 45 في دار المعارف تحقيق الدكتور كما قلت لكم شوقي ضيف قال فمن حملة القرآن وذكر أول واحد هو اللي أخذ عنه قال فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعاني الكلمات البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن أو يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مسلم من أمصار المسلمين. هذا هو الكلام المذكور في كتاب السبعة. وأما ومنهم من فهم التلاوة وعلم فهو قريب منه ولكن ليس هذا بكلام الإمام المذكور في كتاب السبعة. عموما خلينا نرجع إلى كتاب الإمام الأصلي وهو الذي في كتاب السبعة الذي قلناه منذ قليل. ذكر الإمام ابن مجاهد 14 شروط للإمام الذي يفزع إليه ويؤخذ عنه وهي أن يكون معربا عالما بوجوه الإعراب والقراءة أن يكون عارفا باللغات ومعاني الكلمات أن يكون بصيرا بعيب القراءات أن يكون منتقدا للآثار. الشرط الأول المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءة وهذا مر معنا من قبل بينا أهمية النحو والصرف واللغة للقراءة وأيضا ذكرنا المقرئة وشروطه. الشرط الثاني العارف باللغات ومعاني الكلمات العارف باللغات يعني لهجات العرب التي نزل بها القرآن والقراءة ومعاني الكلمات يعني المفردات ومعانيها وربما يكون معاني الكلمات الفرشية يعني توجيهها وبيان معانيها والله أعلم. وقد تكلمنا عن المصادر التي تعنى ببيان المفردات سابقا في لقاء سابق عندما تكلمنا عن التفسير والغريب. وأما اللهجات فهناك كتاب اسمه اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور عبدو الراجحي مكتبة المعارف بالرياض تكلم عن اللهجات العربية في القراءات القرآنية. طيب ما المطلوب؟ المطلوب هو الإلمام بهذه الأشياء وليس التضلع في النحو واللغة والتوجيه. ولذلك عبر ابن مجاهد بالعارف ولم يستعمل العالم كما في وجوه الإعراب والقراءات وذلك لأن الإعراب والقراءات يستطيع المرء أن يحيط بهما وأما اللغة فهي واسعة ولا يكاد يحاط بها. الشرط الثالث قال البصير بعيب القراءات كما أن المقرئ ينبغي أن يكون عالما بوجوه الإعراب والقراءات وغير ذلك من الإيجابيات فكذلك ينبغي أن يكون بصيرا بضد هذا وهو عيب القراءات وهو بالضبط كمان ينطق مثلا بتكرير الراء الصحيح فيقول بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن فيأتي بالتكرير الراء ثم يبين للناس الخطأ مثلا يقول الخطأ أن نعدم التكرار كما يفعل بعض الناس بسم الله الرحمن أو أن نكرر الغاء فنقول بسم الله الرحمن أجبت عن السؤال الله يحفظك أجبت عن السؤال وقلت أنا قلت الله يحفظك قلت ننتظر ما أدري عن السائل ولا سائل قلت ننتظر سأتي معنا قلت قراءة التجزئة لا تصح استقلالا إنما تكون متابعة وقلت سأتي معنا الكلام بالتفصيل إذا كان الأخ يعني انقطع عنده الصوت ولا راح يأكل ولا يشرب ولا كان نايم فأنا قلت هذا الكلام الله يرضى عنكم عشان خاطر ما تشغلوني في هذا الكلام، الكلام شوية صعب وكان يحتاج إلى تركيز مني، كلام دسم شوية، فأرجو الله يحفظكم ما أحد يسألني عن شيء الآن حتى لا أشغل معك، وأنا سأغلق هذه الصفحة الآن حتى أتكلم. جزاكم الله خير. الله المستعان. طيب قلنا كنا بنقول ايش؟ الراء. نعم الراء. الراء الراء احنا قلنا يقوم بصير بعيب القراءات، يعني يستطيع كذلك يعرف الخطا، يكون على درايه بالخطا. يعني مثلا واحد يقول اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون، اتى بها صحيحه، اخر اتى بها المفلحون واستعمل الخيشوم مع الواو. هنا ينبغي أن يعلم كيفية الصواب المفلحون، ويبين ذلك للناس، ويبين كيف يخلصون هذه الغنى التي يأتون بها من الخيشوم مع الواو، ويقوها كذلك لبعض الناس، يقول بعض الناس يأتي بغنة مع الواو فيقول المفلحون فيكون عارفا. كذلك القراءات يكون عارفا بالأخطاء التي تقع في القراءات، في كيفية الأداء، في الإدغام، في السكت، في التسهيل، في الإدخال، في الفتح والإمالة، في التقليل، كل هذا يعني يعرف الصواب ويعرف الخطأ. فالأمر ليس مقتصرا على أنه يؤدي أداء صحيحا فحسب للرواية، بل مرتبط كذلك بمعرفة الخطأ وهو الدراية بالصواب والخطأ. ولذلك نقول ينبغي على المقرئ أن يجمع بين الرواية والدراية كما سيأتي إن شاء الله معنا بعد قليل. الشرط الرابع الذي ذكره الإمام ابن مجاهد في كتابه السبع قال المنتقد للآثار. هذا أيضا أيها الإخوة متعلق بالرواية وليس الدراية، هذا متعلق بالدراية معذرة وليس الرواية، هذا متعلق بالدراية وليس الرواية. لا سيما في الأسانيد ولأنها تبين التحمل، ولا سيما في كتب المتقدمين عندما يقول مثلا بكتاب التيسير أو في أي كتاب آخر من كتب حدثنا فلان، هل قراءة أم سماعا أم إجازة أم قراءة للحروف فقط أم غير ذلك، هذا كله مهم جدا. أسند هذا الرجل عمن قرأ حتى نسد له هذه اللفظة، ربما هذه اللفظة ليست من طريقي إلى غير ذلك. فأي أثر يتعلق بالقراءات ينظر فيه أو ينظر فيه ويستطيع التمييز، ينظر فيه ويستطيع التمييز. ولا شك طبعا أن هذا الكلام ينطبق في المقام الأول على القراء المشهورين، لأنهم هم أصحاب الاختيار في المقام الأول، ومن بعدهم قلدهم في نقلهم للقرآن. ابن مجاهد جاء واختار سبعة من هؤلاء القراء بشروط وضوابط، وأراد أن يضع هذه الشروط والضوابط في من بعده ممن أراد الاختيار، ولذلك وضع هذه الشروط والضوابط وبين أصناف الناس كما مر معنا وكما سمعتم. فهي سيأتي معنا هل هي هذه يعني للأئمة الكبار ولا للناس العادية مثلنا الأيام دي، يعني سيأتي معنا إن شاء الله كلام عن هذا إن شاء الله. أما عن أهمية الرواية والدراية للمقرئ كما ذكرها الإمام مجاهد، ففي القارئ أو المقرئ الذي يؤخذ عنه ويتلقى عنه ويبزع إليه حفاظ القرآن أو يبزع إليه حفاظ القرآن، نذكر كلاما مما زاده بعض العلماء على كلام ابن مجاهد، ومنهم كلام الإمام أبي عمرو الداني وهو معروف، كما في كتاب التحديد، قال في كتاب التحديد طبعة دار عمار تحت الدكتور غاني فدوري الحمد في صفحة 68 قال وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييزا وهو الحاذق النبيل، ومنهم من يعلمه سماعا وتقليدا وهو الغبي الفهيه الفهيه. سأتي معنا إن شاء الله. والعلم فطنة ودراية آكد منه سماعة ورواية، وللدراية ضبطها ونظمها وللرواية نقلها وتعلمها والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اعملوا فكل ميسر لما خلق سبحانه. قالوا فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييزا وهو الحاذق النبيل. الحاذق الماهر الماهر في صنعة الإقرار. النبي هو الذي يقيس حكما على حكم آخر فيطبق هذا الحكم من أول القرآن إلى نهاية. مثلا علم أن ضم الشفتين يكون في الحرف المضموم والفتح يكون في المفتوح وتقديم الفك السفلي يكون في المكسور. لا يحتاج من المعلم أن يقف مع هذا الطالب في كل كلمة في كلمات القرآن الكريم ليبين له ذلك، وإنما يعلمه ويبين له ويعطيه القاعدة وهو يقيس يقيس ويعمل ذكاءه في ذلك. كما قال الشاطبي وقتس لتنظر. والمراد بالقياس هنا كما الذي ذكره الإمام أبو عمرو الداني فمنه من يعلم ذلك قياسا وتمييزا، وكذلك كلام الإمام الشاطبي وقتس لتنظر. المراد بالقياس هنا قياس مثال على آخر، قياس مثال على آخر، قياس مثال على آخر أو قاعدة يعني مثل ركاتي فيها. هذه قاعدة على الإطلاق في جميع القرآن، أي حرف مضموم ضم فيه مش مضموم لا ضم فيه. مثل كذلك توليب أي نون أو ميم مشددتين فإن فيهما غنة تخرج من الخشوع. قاعدة عامة ولكن قيدت، مثل مثلا إيش يقولون أبدل أبو جعفر كل همز ساكن سواء وقع فاء للكلمة أم عينا أم لاما، هذه قاعدة مطلقة ولكن استثني منها كلمتان أنبئهم ونبئهم كما لا يخفى غير أنبئهم ونبئهم فلا ها ولن تبدل أنبئهم ونبئهم إذن فهذه لا يدل فيهما. ومثل حكم النون الساكنة بأحكامها الأربعة القاعدة ليست مضطربة، بمعنى كل نون ساكنة أو تنوين وقع بعدها حرف من حروف الحلقة الستة فإنه يجب إظهارها هذه النون والتنوين. طب هذه القاعدة مطلقة في رواية حفص وعند جميع القراء ما عدا مين أبو جعفر جعفر السنة الغير القراء يحقق مع حروف الإخفاء فليس الغير القراء مع حروف الإظهار عند ذلك حرف ينمو يستثنى الياء والواو لخالف عن حمزة. هذا قياس، قياس آخر قياس عقلي ليس معتمدا على الرواية. هذا القياس استعمله بعض القراء عندنا مثلا الراء ترقق بشروط منها أن تكون ساكنة بعد كسر مرقق مثل كلمة مرية فرعون، وكذلك بعد حرف مد مثل خبيب وقفا أو وإذا كانت مكسورة خبير، إنما إحنا بنتكلم على خبير قدير أو لين غير خير وقفا. طبعا جاء بعض العلماء وقاس كلمة مريم على كلمة خير وغير وقدير، قال إن الراء في كلمة مريم ترقق. ليه؟ قال إنه جاء بعدها ياء وهي ساكنة مر ياء، فكما أنها رققت لوقوعها بعد ياء فكذلك ترقق إذا وقع بعدها ياء. وهذا قول قال به أبو الحسن الحصري صاحب القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع وقد تكلمنا عنه في لقاء مضى، قال وإن سكنت والياء بعد كمريم ترقق وخطئ، وعن في النشر كما رجعت في النشر قال وغلط ترقق وخطئ أو وغلط من يفخم بالقهر. هذا يراه ورد عليه ابن الجزر رحمه الله في النشر وبين أن هذا ليس بصواب، بل إنه قال بترقيق الراء في المرء لأنه أتى بعدها حرف مكسور، قال فكما أنها ترقق إذا سبقت بحرف مكسور فكذلك في هذه الكلمة بعدها همزة والهمزة مكسورة فراء ساكنة بعدها همزة مكسورة. قال ولا تقرأ راء المرء إلا رقيقة لدى سورة الأنفال أو قصة السحر. سورة الأنفال واعلموا أن الله يحول بين المرء هكذا يقول رقق الراء، لا والصواب واعلموا أن الله يحول بين المرء وزوجه. قال أو قصة السحر اللي هو بين المرء واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه في سورة الأنفال وبين المرء وزوجه في سورة البقرة قصة طالوت نعم. طيب الإمام ابن جزر رد طبعا على هذا كل في نشبه وبين صحة التقييم وموافقته للقياس. ولذلك الإمام الشاطبي رد على أبي الحسن الحصري وعلى غيره وقال: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. وبهذا نجمع بين قوله وقتس لتنضلة وقوله وما لقياس في القراءة مدخل. نعم، فالقياس في باب الإمالة قياس مثال على مثال، يعني جزئي على جزئي، وأما القياس في باب الرآت قياس قاعدة عامة على أخرى، وقد بين طبعا أنه قد يستثنى منها. قال الداني: ومنهم من يعلمه سماعا وتقليدا وهو الغبي الفهيه. مر معنا الكلام على المقلد اللي هو يحاكي شيخه، نفس القضية سماعا وتقليدا، فتكلمنا عن المقلد. قول الغبي الفهيه، الغبي صفة مشبهة تدل على الثبوت، الغبي اللي هو البليد يعني الجاهل ضعيف الفطنة والذكاء، لأنه يقلد كالبغبغاء ولا يعلم شيئا من أمور أو عن أمور الدراية. والغبي ضد الذكي. الفهيه هو على وزن فقيه، فهيه فقيه على الوزن يعني، وهو اسم لأنه صفة مشبهة تدل على الثبوت من فهه. وهو الفهيه هذا كثير اللسان العاجز عن الكلام، العاجز عن الكلام. ثم قال الداني: والعلم فطنة ودراية أكد منه سماعة ورواية إلى آخر ما قاله. هنا لابد أن نفرق بين الرواية والدراية كي نفهم كلام الإمام رحمه الله. الدراية مصدر درى، درايت يعني أحط بالشيء علما وفهما، ودرى بالشيء توصل إلى معرفته. والرواية هي النقل، روى كذا أي نقله كما سمعه أو تلقاه. والجمع بينهما أن تروي رواية حفص أو تروي القراءات مثلا بالسند عمليا مع الفهم، أن ترويك عمليا أو تطبيقيا مع الفهم والعلم والإحاطة نظريا. يبقى كده جمع بين المعرفة النظرية العلمية والتطبيق العملي، كما في علم الحديث تماما. علم الحديث ينقسم إلى قسمين: رواية ودراية. الرواية تروي الحديث بالسند مع ضبط ألفاظه، وهذا الذي يحدث في مجالس السماع والتحديث، ومع ملاحظة أن هذه المجالس لا يضبط غالب من يستمع لألفاظ الحديث، لا يضبط الألفاظ، لا تضبط الألفاظ فيها، لأنهم يقرؤون بسرعة، لأنهم يقرؤون بسرعة، فالذي يجلس يتبع ما يستطيع يسمع شيء، وإن سمع شيء لا يستطيع، يعني ما يضبط، لما هو فقط يأخذ شرف السماع وخلاص، لأنهم يقرؤون طبعا بسرعة، فالغالبية لم تستفد لا ضبط ولا فهم، والله المستعان. الدراية يدخل فيها شرح الحديث وفهمه ومصطلح الحديث وغير ذلك، هذا في الحديث معروف. طيب في التجويد مثلا، رواية حفص ترويها بالسند المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية. طيب لماذا تقلقل أيها الأخ الفاضل هذه الحروف الخمسة اللي هي قطب الجد؟ إن قال لا أدري فهو ليس على علم بالدراية، وليس معنى ذلك أن يكون الحكم عاما في جميع الأحكام النظرية، فربما يكون الأمر نسبيا، ربما يكون الأمر نسبيا، يعني يعرف الكثير من الأحكام ولكن السؤال هذا مش عارفه، يعني ليس معنى ذلك أنه مش عارف جميع الأحكام، إنما إن كان الغالب في جميع الأحكام لا يعرفها فهذا ليس على دراية. إن قال والله قل قلت هذه الحروف لاجتماع صفتي الشدة والجار فيها وهما يؤديان إلى انعدام الحرف، تحتاج إلى بيانه بهذا الاهتزاز والاضطراب والقلقلة، فهو على دراية بذلك. إن سئل عن سبب الإظهار يقول: سبب الإظهار هو البعد، بعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن الحروف الستة، فهذا البعد يؤدي إلى الإظهار. وإن سئل عن إضغام، وإن سئل عن إخفاء، وإن سئل عن سبب المد وغير ذلك أجاب، هذا يبقى على دراية. في السماوات ائتوني، إذا وصلها قال في السماوات ائتوني، وإذا بدأ بها قال ائتوني، فإذا سئل عن ذلك استطيع أن يبين لماذا بدأ بائتوني ولم يبدأ بأوتوني، لأن الحرف الثالث مضموم، ولكنه يعلم طبعا وعنده دراية أن الضمة هذه ضمة عارضة وليس ضمة أصلية، ويعلم أن هناك تصريفا في الكلمة، أصل الكلمة ائتيوني، إلى غير ذلك مما هو معلوم لديكم جميعا. في القراءات الرواية يقرأ بقراءة فلان أو الواد فلان. طب الدراية نعرف توجيه ومعنى كل قراءة أصولا وفرشل. فهذا هو اختصار شديد. وهناك كلام طبعا للإمام مكي بن أبي طالب القيسي لذلك، وهو قريب جدا من كلام الإمام الداني، والله أعلم من نقل عن من. فالإمام أبو عمرو الداني توفي 444 هجريا، والإمام مكي كان قبله ببضع سنوات، هو كان تقريبا 437 يعني قبله بسبع سنوات. فالله أعلم من نقل عن الآخر، ولكن الإمام مكي زاد بعض الأشياء على كلام الداني. قال ابن الجزر رحمه الله بعد أن ذكرنا الآن أربع أصناف الأربعة، قال كلام صفحة 54، قال وليس الشرط أن تجتمع فيه جميع العلوم، إذ الشريعة واسعة والعمر قصير وفضول العلم كثيرة ودواعيه قليلة والعوائق، سنأتي إن شاء الله نتكلم عن العوائق والعلائق والعوائد إن شاء الله، والعوائد والعوائق معلومة تشغل كل فريق بما يعني. هذا الكلام طبعا ذكرناه سابقا بعد كلام الإمام مكي بن أبي طالب في العلوم التي يتعلمها المقرئ، وكذلك ذكرناه في قصة محمد بن مسلم الكوفي عندما قدم البصرة عاملا في القراض والصدقات، عندما سأل أبا حاتم السيستاني من علماؤكم بالبصرة، فجمعهم طبعا جمع القراء والفقهاء وسأل كل واحد سؤال في غير فنه، والقصة مرت معكم. فذكرنا طبعا أنه ليس الشرط أن تجتمع فيه جميع العلوم، هذا من الصعوبة بمكان، ولكن إنسان فاتقوا الله ما استطعتم ويحاول يحصل ما يستعين به على فهم هذه الأمور. فعالم أو طالب القراءات ينبغي عليه أن يحصل المهم من علم النحو والصرف وغير ذلك. ومن مما يؤسف ويحزن أنك تجد بعض الناس لا يعرف بدايات هذه الأشياء وأساسيات هذه الأشياء، وعندما يناقش في رسائل بعض الناس تناقش مسائل كل الأخطاء اللي طلعها المناقشون أخرجها المناقشون كلها متعلقة بالنحو وغير ذلك. فينبغي على أن يتعلم فقط كما قلت بدايات النحو وهذه الأشياء التي يستعين بها على فهمه أشياء كثيرة جدا جدا في علم التجويد والقراءة. قال ابن الجزر رحمه الله قلت فحسبك تمسكا بقول هذا الإمام في المقرئ الذي يؤخذ عنه ويقصد. الخلاصة أنه ذكر أربعة أصناف من المقرئين، ثلاثة لا يؤخذ عنهم وواحد يؤخذ عنه وهو الذي جمع بين الرواية والدراية. تكلمت منذ في أثناء كلامي هل سود بهذه الأصناف الأربعة التي ذكرها الإمام ابن الجزر رحمه الله الإمام ابن مجاهد المقصود بهم أئمة القراء، ولا المقصود بهم عامة المتصدرين الآن والذين لم يبلغوا ولن يبلغوا ما قاله الإمام ابن مجاهد؟ أجبت عن هذا الكلام باختصار شديد، ولكن أقول كأن الإمام ابن مجاهد يتكلم عن من يتلقى عنه من أئمة القراء، ولأن ابن مجاهد هو اختار وأسس واختار سبع قراءات وهو الذي أسس ووضع الضوابط، فهو يضع لمن بعده لمن أراد أن يختار ممن تأخذون هذا العلم من الأئمة. لم يتكلم طبعا عن أمثالنا، فأمثالنا في هذا الزمان إذا أردت أن تطبق عليه كلام ابن مجاهد بقى ما فيش حد يقرأ خالص ولا حد يعلم شيء، والله المستعان، لأن أكثرنا مقلد، لأن أكثرنا مقلدون. نعم، الملاحظ لكلامي وكلام الإمام الداني يجد أن القراء قديما كانوا علماء، علماء ليس فقط في فن القراءات، علماء في القراءات وفي الفقه وعلوم القرآن والتفسير واللغة سبحان الله. لا، وقد جمعوا بين الرواية والدراية وغير ذلك، ولذلك نجد أنهم كانوا يحثون ويحثون على الأخذ عن هؤلاء الناس وترك ما سواهم من باب الأمانة وتحمل العلم تحملا كاملا صحيحا، لأنهم كانوا على خير، كانوا يؤدون العلم كما تعلموا حسبة لله وخدمة لدينه، لم يتعلموا بنية الرزق كما يفعله الكثير في هذا الزمان، ومن ثم دخل فيه دخلاء جهلاء لا علاقة لهم بالقرآن، وإنما دخلوا من باب التآكل به وحب الظهور والرياسة والشهرة، نسأل الله العفو والعافية. يعني إن كان هناك ممن تحقق فيه الشروط من الضبط والإتقان رواية ودراية واحتاج للمال دون مبالغة ومشق على الناس وعلى الطلاب، فلا بأس بذلك أبدا أبدا. ليست القضية قضية أخذ مال، القضية قضية علم الناس صح، علم الناس الإتقان. ممكن واحد ما ياخدش مال ويقعد يدي للناس إجازات، وهذا يحدث، يقول لك طب هو أنا ما باخدش فلوس يا عم الشيخ، أنا هعمل كده ليه يعني؟ الله، ما في قضية أخرى، قضية حب الظهور والشهرة وحب أنك تنشر سأل. كما يقول بعضهم أريد أن أكون ابن الجزري في هذا العصر، ما شاء الله ابن الجزري، يعني الناس كلها سند، الناس كلها في الدنيا كلها في مصر وفي السعودية وفي الشام وفي العراق كله يرجع إليك أنت يعني؟ لا، ابن الجزري علم الناس وأقرأ الناس ونشر ومال الأرض علما. كلنا الآن نقول قال الإمام ابن الجزري رحمه الله ورضي عنه، مش كده يوزع، لا، حتى من أجازهم ابن الجزري ببعض القرآن أئمة علماء الآن، أكثر من ترجع إلى الأسانيد ليس من قرأ كامل القرآن، إنما قرأوا بعض القرآن كالأميوطي والنويري وغيرهما، كانوا علماء أئمة فطاحن. ولذلك أجازهم ابن الجزري رحمه الله بالبعض، وهو يعلم أنه لا يجوز له أن يجيز بالبعض إلا متابعة. فالآن حلم الناس صح، ما فيش كان، وخذ يا أخي ما كل ما احنا بنعلم القرآن في الجامعة بنحن ناخد مقابل على كده وإن كان من الدولة، ولكن يعني علم الناس صح، أقرأ الناس وعلم الإتقان، إنما توزع إجازات وتوزع شهادات إلى الله المستعان. نسأل الله العفو، نسأل الله العفو والعافية. ولكن سبحان الله الكثير من الطلاب يستحقون، لأنهم لا ينظرون إلا إلى التساهل ولا يذهبون إلا إلى المتساهلين، فالخلل واقع من المتساهل ومن الطلاب. ولو علموا قيمة هذه الأمانة وأهمية وعظمة هذه الأمانة والله لما تجرؤوا على ذلك، والله لما تجرؤوا على ذلك، والله المستعان. مما سبق يتضح لنا أننا لو نظرنا لعامة القراء اليوم لوجدنا أنه لا ينطبق عليهم كلام الإمام ابن الجزري كلهم، لأن كلنا جل القراء اليوم يندرج تحت المقلد وإن وصلوا لمرحلة الإتقان فيما تلقوه عن شيوخهم عمليا، والبعض يندرج تحت الصنف الأول وهو من حفظ بعض القرآن وتصدر تعليم القرآن. وصراحة كثير من الطلاب اليوم ضعفاء جدا، حتى في باب النحو الذي هو مفتاح التجويد والقراءات، ولم يتعلم لأسباب، طبعا أسباب بعض الناس زهد في النحو، وبعضهم قال صعب جدا، وبعضهم فأصبح الناس لا تحب النحو من الصغر وفي المدارس. طب أنت ربنا من عليك بالقرآن والقراءات، ألزم نفسك بذلك، جاهد حتى يعني تعلم ما تصلح به لسان من الضرورات والمهمات فقط، يعني حاول جاهد مرة بعد مرة. والإنسان إذا جاهد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة إن شاء الله تعود. ولكن تجد بعض مثلا ينسب الفاعل أو يرفع أو يدور المفعول أو يفتح المضاف إليه المنصرف، ولا يعرف الحال ولا التمييز ولا الصفة ولا المصدر وغير ذلك من مكملات الجملة الإسمية والفعلية، حتى في الأشياء البديهية التي يعرفها المبتدئون من طلاب الشريعة والتي تنبغي في حق القراء. يعني الآن هذا النحو نعم ضروري لكل الناس في العلوم الشرعية، بس القارئ كما ذكرنا أمثلة يحتاج في أشياء كثيرة جدا كما مر معنا، يعني ترى بعض الأشياء اليسيرة جدا، يعني كيف الخطاب المؤنثة، ترى البعض يقول إيه ما شاء الله عليك، لما مثلا واحدة أخت ربنا يهديها حتى صورتها منقبة ويجي ناس تعلق تحت ما شاء الله عليك، عليك طب هي كاف مكسورة، لا يحط ياء يشبع الكاف حتى تولد منها ياء، أحسنتي شفاكي، هذا سبحان الله، هذا يعني قالوا يا مريم لقد جئتي، ما جئتي هذا، وتلاقي حافظ القرآن ولكن لا ويكتب خطأ إملاء، لا يفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع ولا يهتم بذلك في كلامه وقلمه، لا يفرق بين هاء التأنيث وهاء الضمير، لدرجة أن بعضهم يضع على الهاء من اسم الجلالة نقطتين: الله الله الله الله الله الله المستعان، وهذه حط على نقطتين، ورحمة ونعمة اللي هي تأنيث ما يحطش عليها نقطتين. لا يا مش يعني سبحان الله، وصل الأمر مش عارف تاء التأنيث ولا هاء الضمير. والبعض لا يفرق بين الياء المادية والألف المنقلبة عن ياء، فيكتب حرف الجر على يحط محدود نقطتين. طب ده يعني لا يفرق بين الحرف والاسم، ما هو على وعلي، لو حطينا نقطتين تحت الياء بقت عالي، شيل النقطتين بقت على، ما هو ده الفرق بين إلى وإلي، شيل النقطتين في كليهما تبقى إلى، حط نقطتين تبقى إلي. البعض يكتب أرجو يحط ألف بعد الواو أرجو يعني. وأما في رسم الهمزات التي على السطر فحدث ولا حرج، بل بعضهم في كتابته لا يخلو سطر من لحن جلي أو خطأ إملائي. هل هؤلاء جميعا يدخلون فيما قاله الإمام ابن القيم؟ أبدا، احنا كلنا مقلدون، مقلدون للشيوخ في النقل، وإن كان البعض يعد من ذوي الضبط والإتقان في قراءة التقليد فقط في التقليد فقط. فأنا صراحة أرجو من إخواني، أرجو والله محدثكم إلى الآن ما زال يرجع إلى في الإملاء بعض الأشياء يقف فيها. أنا أحب الأخ كما تحب نفسك، أنا أحبك كما أنا أعلم نفسي، أنا أحاول أتعلم، ما أنا توقفت على ذلك، أحاول 13 سنة أعلم القراءات هنا في السعودية غير ما في مصر، وما ذلك إلى الآن أرجع لو شيء يصير في الإملاء أرجع وأسأل فيه، وأسأل فيه بعض طلابي، ما عندي مشكلة. إنما بعض الناس مكسر خالص، لماذا يا أخي؟ لماذا؟ خذ دورة في الإملاء، فرق فيها بين ما قلت لك الآن، ودورة يسيرة في النحو تعرف بها بعض البداية الأشياء المهمة المطلوبة منك. طيب الله المستعان. لا أدري هل بقي وقت ولا خلاص، ما أدري، أي مشايخ مشايخ في صوت ولا في صوت ولا ما في صوت؟ في صوت؟ نعم، بارك الله فيك. تأخر الوقت، انتهى الوقت، ساعة وربع انتهى الوقت يا مشايخ. طيب دعنا نقف هنا، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ من ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأ أو سمع، لأن هناك كلاما مهما جدا نحاول أن ننتهي في اللقاء القادم من الكلام على هذه الأمور، ثم نبدأ في الأداب التي يتحلى بها المقرئ إن شاء الله. يتوقع عندنا تقريبا تبقى مجلسان إن شاء الله، نمر على الباقي لن أطيل فيه، سنمر عليه بإذن الله ونوضح ولو بإشارات وأشياء يسيرة، وإن استطعنا أن نطيل في الوقت ما عندي مشكلة، نجلس ساعتين ما في مشكلة، ما عندي أي مشكلة إن شاء الله، لو جلسنا ساعتين ثلاثة ما في أي مشكلة. وفيكم بارك. أي أحد عنده سؤال فيما قلنا بالنسبة أو بخصوص الأخ أو الأخت التي سألت وقالت هي تسأل تقريبا عن طريقة التجزئة، تقول من قرأ كما أنا أذكر سؤالها، تقول طبعا السؤال بتاع من أجيز في الرواية هل له أن أجيز غيره؟ نعم، قلنا نعم. هي سؤال الأخت تقول أو الأخ يقول من قرأ مصحف بالجمع، يعني يقرأ مصحف، قرأ في مصحف بالجمع كل ربع لقارئ ثم أجيز بها أنها جمع، أولا هو لم يقرأ ختمة كاملة حتى نكون قرأ بالجمع. هذه الطريقة تسمى بطريقة التجزئة. وطريقة التجزئة وجدت بعض الإجازات القديمة بعد عصر ابن الجزر رحمه الله بقرن تقريبا نص فيها على هذا، وقد بينت ذلك بنسخ لهذه الإجازة ولهذا الشيخ في هذه الإجازة. فهذه الطريقة تصح متابعة، بمعنى الآن من أراد أن يقرأ القراءات العشر فقرأ كل ربع لراوي، هيبدأ الربع الأول بقالون والربع الذي بعده بورش، الربع الذي بعده لابن كثير مثلا لعدم خلاف الكثير بين قنبل والبنزل، والربع الذي بعده لدوري ثم السوس، وهكذا. عندما يقرأ الربع الأول لقالون وطريقة الشيخ الذي يقرأ كيف التجزئة، بعضهم يقرأ برواية حفص، يعني خليه يقرأ بحفص الربع ويذكر الكلمات الفرشية فقط للقراء العشر. فأتي عندي كلمة يكذبون ويكذبون وما يخادعون وما يخدعون بس، طب والباقي الباقي كله قرأوا الحفص. إذن هذه الطريقة فيها خلل كبير جدا جدا في التحمل، لأنه ما قرأ بأصول ولا قرأ المدود تركها، هاي الضمير الإضغام ترك والتسهيل أشياء النقل السخط أشياء كثيرة جدا جدا ترك. طيب هيقرأ الربع لقالون برواية قالون ويأتي عند الكلمات الفرشية ويقرأ للقراء العشرة فيقول مثلا يكذبون قرأ الكوفيون ولهم عذاب غليظ كانوا يكذبون وخاف فكوفا يكذبون إيه، وقرأ الباقون يكذبون بالتشديد وقرأ يخادعون كذا. طيب الآن هو بيقرأ الربع بأصول قانون، هيقرأ بالقصر مثلا ويقرأ بالسلة وبالسكون، طب ده ترك التوسط وترك السلة، ترك أي كلمة فرشية لابن كثير، ترك المدود لأصحاب المدود ورش وحمزة، ترك النقل، ترك تركيك الرآت، ترك السكت، ترك أشياء كثيرة جدا جدا لم يتحملها. طيب بعد سيقرأها لورش في الربع الذي بعده، كما أقول الربع دوت الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. الربع الأول هذا فات منه كل هذا، يبقى إذن لما يقرأ الربع الأول سيقرأ بأصول قالوا ويذكر كلمة الفرشية للقراء، بقية الأصول للتسعة القراء والنص الثاني اللي هو التسعة ونص الورش وبقية القراء لم يذكر لهم أصول. ربما يوافق قالون يمشي معه في قراءته بعض القراء في أشياء يسيرة. إذن الختمة في النهاية سيكون فيها خلل كبير جدا جدا في التحمل، ولذلك تقول اقرأ ختمة كاملة. ختمة كاملة ابدأها بالطريقة التي قلنا وبدأنا وشرحناها في هذه الدروس في البداية لما تكلمنا إلى كيفية الوصول إلى الضبط والإتقان للقارئ والمقرئ في النظر في التجويد وفي القراءات نظريا وتطبيقيا، تكلمنا عن ذلك بالتفصيل، ارجع إلى ذلك. فإذا ختمت وقرأت القراءات ختمة كاملة بهذه الطريقة حينئذ يجوز لك أن تذهب إلى شيخ عالي السند، شيخ يقرأ بالبعض بالاختبار، يقرأ بالحروف ويختبرك ويجيزك بما قرأت وبباقي القرآن ويكتب ذلك في نص الإجازة وخلاص. يبقى طب أجازك بالبعض متابعة لأنك مجاز ما شاء الله ختمة كاملة، قرأت ختمة كاملة. إنما الذي يفعله كثير من الناس الآن لم يقرأ ختمة كاملة، لم يقرأ ختمة كاملة يعني ويكذبون ويدعون. يعني إنسان قرأ حفص أو عاصم ثم يدعي أنه قرأ القراءات العشر، على أنت ما قرأت إلا حفص وعاصم، كيف ستجمع وكيف ستقرأ على بالقراءات العشر؟ وبعضهم قرأ بالتجزئة على بعض الشيوخ الكبار، إذا هذا لم يقرأ خطبة كاملة. وإذا أراد أن يجمع آية ما يعرف يجمع آية، ما يعرف يقرأ بهذه الطريقة. فإخواني هذا علم تحمله علماؤنا وناقلوه إلينا، فلا نفلت نأخذ حظا من الشهرة أو نقول فلان قرأ علي أو فلان قرأ علي وأعطي هذا إجازة وهذا إجازة وهذا إجازة أو بسبب المال أو بسبب أي أسباب من الأسباب التي أدت إلى التساهل الشديد الذي نعيشه خلالها هذه الأيام. ما كان في هذا الأمر، ما كان في هذا التساهل أبدا بهذه الطريقة، ما كان يوجد. ولكن الآن ابتدى مع وجود هذه التقنيات، وجود الإنترنت، وعدم جلوس الطالب أمام شيخه. كانوا قديما قبل 10-15 سنة ما كان في هذا، يعني يروح الطالب يجلس أمام شيخه ويتعلم ويتأدب ويتخلق ويصبر على جفاء الشيخ وما يلقاه من أذى وابتلاءات، ربما الشيخ ينهاه، ربما يطرده، ربما يضربه. بعض الناس كان قديما من شكل الكتابة، نعم، لا سيما في الكتاتيب، فيتعلم ويتأدب ويصبر. وإنما الآن يقرأ عبر النت، لا شاشة، جلس أمام شاشة مش شايف حاجة، ها. فربما، فلذلك أنا أقول دائما إذا قرأت على 5 شيوخ في الإنترنت، حاولي أيها الأخت الفاضل، حاول أيها الأخ الفاضل أن تذهب إلى شيخ، وأنت تذهب إلى شيخة تجلسي أمامها فقط، أمامها تقرأي ختمة كاملة أمام الشيخة دي. عشان يبقى عندك شيخة جلست أمامها مباشرة فقط، يعني أفضل هذا، والله هذا أفضل. والذي يقرأ على الشيخ مباشرة غير الذي يقرأ عليه من خلال هذه التقنيات. نعم مفيدة وساعدت وفيها نفع وخير عظيم، ولكنها في نفس الوقت فسدت وأفسدت كثيرا، وجاء من ورائها شر وأذى وضرر على كثير من طلاب العلم، لا سيما المتسرعون أو المتسرعين الذين كانوا بالأمس يسألون عمن يقرئهم برواية حفص. بالأمس ما شاء الله فات شهر إعلان المقرئ بالقراءات العشر الصغرى والكبرى، حد بعت له إجازة ما شاء الله وأصبح يعلم. فالأمر أيها الإخوة، الأمر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سبحان الله. فالإنسان يتق الله في هذا العلم، والله سبحانه وتعالى سيفتح عليه وسيرزقه، والله سيرزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. وكثير من المشايخ نعرفهم معرفة شخصية، والله ما كان في حسبهم أن يقرأوا ويتعلموا لكي يتجروا بهذا أو لكي يأخذوا حظا أو نصيبا من ذلك للناس، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع قدرهم وأعلى شأنهم، والآن يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليهم ما بتخطيط منهم، كل شيء بقدر، كل واحد منا سيأتيه رزقه إن شاء الله ويرزقه الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان لا يفرط في هذه الأمانة، لا يفرط في هذه الأمانة. الآن في تساهل عجيب جدا جدا، ساعد فيه بعض الناس هداهم الله بأنهم يعتقدون ذلك، يعتقد عادي أنا بعمل خير، عادي أنا بوزع إجازات، لا ده خير إيه بس. ويقال يقول لك بيبلغ دين الله، بيبلغ دين الله، الله المستعان، أي دين هذا الذي تبلغه أنت؟ إيه عايش وسط كفار؟ يعني استغفر الله، ناس ده طلاب علم، ما فرض عين عليك انك اصلا تعطي اجازه، ولا هذا الطالب فرض عين عليه. يا اخواني الاجازه ليست فرضا ولا واجبا، والله الفرض هو ان تتعلم الفاتحه، هذا هو فرض عين الذي عليك، والله هذا هو فرض العين. لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، هذا هو فرض عين عليك ان تتعلم الفاتحه، هذا هو فرض عين عليك. إن بقية القرآن نعم صحيحة، إنما ليست الإجازة فرضا عليه وليست واجبة، إنما شيء يعني مستحب أن تنتقل على شيوخ ما في إشكال، إنما نجعله فرضا ويقول يذهب إلى هنا وهناك ويعطي ويوزع إجازات ويقول أبلغ، من قال هذا؟ الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال، اللهم آمين. طيب يا شيخ أطلنا عليكم ليلة، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن الختام، سأل الله دائما الثبات في زمن المتغيرات. يا إخوة ويا أخوات، والله نصيحتي لكم، نصيحتكم ألا تكتفوا بالقراءة. وعليكم السلام. ألا تكتفوا بالقراءة. اقرأوا في أشياء أخرى. اقرأوا في الرقائق. اقرأوا في الرقائق. اقرأوا في السير علمائنا. اقرأوا في مثل هذه الأشياء مع القرآن والقرآن. اقرأوا في تفسير القرآن. امسك موسى تفسير تفسير السعدي. تفسير الدجري. تفسير التفسير الميسر هذا والله عظيم. تفسير الميسر هذا حقيقة مجتمع. اقرأ كل يوم. اقرأ كل يوم. ما تستطيع أن تقرأ. والله ستشعر ستر تغيرا عجيبا. نحن قصد قلوبنا لأننا لم نجدد إيماننا. مللنا كل يوم كركك فخم مد وسط وخلافات بين القراء فرجاء إطلاق كذا كل يوم هذا. ولكن عندما تقرأ في تفسير آية وتقف على معنى جميل وتقف على لمسة بيانية وتقف على بلاغة كذا وتقف على تفسير آية أنت كنت تقرأها سنين عديدة تقرأ سنين عددة وأنت تقرأها ووقفت عليه والله إني لما أجد مثل هذه والله يا سبحان الله أقول يا لجهلي سبحان الله يا لجهل الإنسان. ولكن إحنا لما بنقرأش سبحان الله عندما أقف وأنا أقرأ كده كلمة يسيرة أقول سبحان الله هذا المعنى لما كنت ضامن معنى آخر ده لما كنتش عارف. فعندما تقف على معنى تسعد وتفرح إنك فهمت هذا الشيء الذي كنت تغفل عنه وتجهله. فاقرأ يا أخي الفاضل في تفسير يوميا اقرأ كلش ابعل لك نظاما يوميا كده ورد يوميا مثل القرآن واقرأ فيه واقرأ في الرقائق واقرأ ستجد فرقا عجيبا والله والله. إن لم تفعل ذلك واكتفيت فقط بالقراءات والله سترى قصرا. وهذا الذي جعل كثير يتساءل لماذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أول من تصعد بهم النار يوم القيامة. لماذا قال والحديث فيما قال أكثر منافقي أمتي قراءها. نسأل الله العفو والعافية. فأهل القرآن سنفان إما أن يعليهم الله وأن يرفع قدره ويكونوا فعلين ما شاء الله وإما أن يكونوا العبد لله في أسرع السبيل. نسأل الله العفو والعافية. نعم قال القرآن إما أن ولكن قال كل من يعمل به نسأل الله العفو والعافية. فهذه نصيحتي لكم أيها الأخوة والله نصيحة لي وأنا أنصح بها نفسي وأذكر بها نفسي الآن أن لا تتساهل أبدا مع أي أحد ولو كان هذا الرجل أخوه. والله بعض الناس أقرب الناس إليه وقال له يا أخي فاضل أنت لا تستحق الإجازة وهذه أمانة والله سيسألني عنها فكيف أعطيك هذا الشيء وأنت لم تستحقه والله وامتنع. إنما وعد الناس الآن ما شاء الله بالجملة بيوزع بجملة تقول لي لماذا. فإخواني هذه أمانة وهذه آخر نصيحة وقد أطلت عليكم معذرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حضوركم وسماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.